الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المرابي على ساق الفضيلة مثمرات. ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة تسامت لتربية البنين أو البنات. وأخلاق الوليد تقاس حقا بأخلاق النساء الوالدات، فكيف تظن بأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن الجاهلات. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المرابي على ساق الفضيلة مثمرات. أليس العلم في الإسلام فرضا على أبنائه وعلى البنات؟ ألم تر في الحسان الغيد قبلا أوانس كاتبات شاعرات؟ فماذا اليوم ضر لو التفتنا إلى أسلافنا بعض الالتفات؟ فماذا اليوم ضر لو التفتنا إلى أسلافنا بعض الالتفات؟ هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا الفضيلة مثمرات. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المرابي على ساق الفضيلة مثمرات. مثمرات. الفائز لهيتا uongofu.com.